في المسجد الشريف المسجل وهل تصح الصلاة بهذا الأذان؟ لا يصح. الأذان يجب أن يكون من الإنسان العاقل المكلف المتقرب المتعبد إلى الله عز وجل بذلك. أما تسميع الأذان وتسميع هذا الأذان للناس فهذا من بدع آخر الزمان، هذا من بدع آخر الزمان. وأخشى أنه إن طال بكم عمر أن تدركوا إماما مسجلا. يعني تواصل بالحق وتواصل بالصبر. مثلا إذا كان هناك كامل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.